وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الطائعين وخير من صلى وصام وقام لله رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فعنوان هذه المحاضرة تنبيهات للصائمين على بعض المخالفات. هذا الشهر العظيم الذي نستقبله إن شاء الله تعالى بعد أيام يجب على المسلم أن يحس أولا فيه بحرمته وبمكانته ومنزلته وشرفه وعلو قدره عند الله عز وجل، فهو أفضل الشهور على الإطلاق. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتنبه إلى عظمة وقت شهر رمضان الذي ذكره الله في القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولكي نكون مدركين لهذا الشهر على وجه الكمال ينبغي أن نتنبه ونحذر بعض الأمور في استقبالنا لشهر الصوم وللصيام. أولاً علينا جميعاً الاهتمام بالإخلاص، فإن أي عمل يريد الإنسان من ورائه التقرب إلى الله لا بد أن يكون فيه مخلصاً لله عز وجل. وعلامة ذلك في شهر الصوم أن الإنسان يرتقي فيه من ليلة إلى ليلة، ويزداد فيه عبادة من يوم بعد يوم، ويتخلص من شوائب ما تعلق بصومه من قيل وقال. ولهذا نجد المخلصين في صيامهم لا يتغيرون، بينما الذين يصومون للرواج أو العادة، يعني مثل ما نقول بالعامية بالكويت عندنا أشكرة يقول لك وخر عني أنا صايم. طيب أنت صايم المفروض تتخلق، أنت صايم المفروض تتحسن، ما هو صايم تقول وخر عني. الصايم يلقى بالترحاب، ما هو بالشوك والعناء. فالمخلص لله عز وجل يظهر آثار إخلاصه عليه في صومه، فتجده حسن اللفظ، حسن اللحظ، حسن الفعل، حسن القول، لأنه صائم لذي الجلال والإكرام. يحرص على كمال عبادته لأنه يريد أن يؤديها على الكمال لذي الجلال والإكرام. ولهذا نستشعر جميعا قول هابيل الذي ذكره الله في القرآن، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وعلامة التقوى في العمل، العلامة الأولى الإخلاص، العلامة الثانية الاهتمام بالمتابعة في الصوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلامة ذلك أيها الإخوة الحرص على معرفة أحوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقت صومه، والاجتهاد في السير على منواله، لسيما وقد جعله الله عز وجل قدوة للأنام وإماما لأهل الإسلام، كما قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ينبغي المسلم أن يسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل شهر رمضان، كيف كان يتسحر، كيف كان يقسم أوقاته، كيف كان عليه الصلاة والسلام يقوم فيه بالعبادات لله تبارك وتعالى، كيف كان يقوم بالحقوق، حقوق العباد، كيف كان يفطر عليه الصلاة والسلام. وليس الأمر أن يمشي الإنسان على الرواج والعادة، لأن الله سبحانه وتعالى ما قال انظروا ماذا فعل آباؤكم وأجدادكم، وإنما قال اتبعوا ما أحسن إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء. ومن أهم ما أحذر نفسي والإخوة الصائمين الذين يستقبلون الشهر الكريم الحذر من جعل رمضان شهر المطاعم والمشارب. هذا أمر غريب وليس من عادة المسلمين، بل كما نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله وغيره كان من السلف من يغلق دكانه في شهر رمضان ليتفرغ للعبادة من جهة، ولأنه لا يجد أحدا يشتري منه من جهة أخرى، عكس الناس اليوم. الناس اليوم فضلا عن المسلمين، حتى الكفار الذين يعملون معنا في البيوت خدم أو سواقين أو طباخين أو خادمات، يظنون أن هذا الشهر مو شهر الصوم، يظنون أن هذا شهر الأكل، شهر المسابقة في المأكولات، شهر المسابقة في المشروبات، شهر المسابقة في المفاخرات، شهر المسابقة في المجاريات، نجاري جارتنا ونجاري أختنا وعمتنا وخالتنا وفلانة وفلنتانة، هذه طبخت نوعين لازم أنا 10، وهذه طبخت 10 لازم أنا 20. هذا أمر مخالف لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا يكن الهم من الآن، ينبغي على الإنسان أن يدرب نفسه لا يجعل همه في رمضان أكولا شروبا متخما بأنواع الطيبات سروفا تروفا، لا يقوم من مائدة إلا ويجلس في مائدة أخرى، من عند الإفطار إلى أن يؤذن الإمام للفجر وهو ما غير ماكل شارب قاعد. هذا وش الفائدة الصوم؟ كيف تستفيد من الصوم نفسيا وطبيا وبدنيا وروحيا؟ ما تستطيع. أي نعم قد تحصل أجر الصوم إذا لم تكن قد خدشته، لكن هذا الذي تفعله مناف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان بعض العلماء يقول إذا كثرت الأنواع كثرت الأوجاع، كثرت الأنواع في المأكولات كثرت الأوجاع في البطونات، هذه مسألة واضحة. وخير من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات. لقيمات لما يقول لقيمات في اللغة العربية تصغير الجمع، معناه لا يتعدى من 3 إلى 7، هذا تصغير الجمع. لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، يعني ما يريد أن يصبر على اللقيمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات أو تمرات أو حسوات من ماء. إذا كان لا يستطيع أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام: فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث العظيم يدلنا على شيء مهم جدا، كيف نستقبل رمضان. هو نستقبل رمضان بتخزين الطعام والشراب وأنواع المآكل والمشارب. الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا الحذر من جعل رمضان شهر للنوم أو البطالة أو الكسل، هذا حال بعض الناس. إذا جاء رمضان كأن رمضان شهر النوم، كأن رمضان شهر البطالة، كأن رمضان شهر الكسل، بينما الذي كان ينبغي هو العكس، أن يكون رمضان والصوم عونا له على الطاعة، عونا له على العبادة، على القوة، على النشاط. أما قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. جمع من المفسرين يقول الصبر يعني الصوم، الإنسان يستعين بالصوم على القوة، يستعين بالصلاة على القوة، يتقوى بالصوم، يتقوى بالصلاة، يتقوى بالعبادة، يتقوى بالذكر، حتى الذكر يتقوى به الإنسان. فحدث نفسك أن هذا الشهر ليس شهر النوم، ليس شهر الكسل، ليس شهر البطالة، كما هو حال بعض الناس في ليله هائم وفي نهاره نائم، نسأل الله السلامة والعافية. لا يبالي بالصلوات المكتوبات، ولا يتزود من الطاعات والخيرات، ولا يؤدي ما افترض الله تعالى عليه نحو خلقه. فإن كان موظفا تجد بعض الموظفين في رمضان يقول لك: أوه ما لي خلق، تعالي بعد رمضان. مو على كيفك، رمضان شهر يأمرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في شهر رمضان، غزوة بدر كانت في شهر رمضان، المعارك العظيمة، الانتصارات الجليلة للمسلمين كانت في رمضان، وهذا البطال الكسول الخمول يقول: والله أنا ما أقدر أنا صائم. لا تجعل الصوم سببا للإعاقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز ضعف الإرادة والقوة، والكسل ضعف البدن. فالصائم يجب أن يجعل إرادته قوية، عزيمته راسخة، يجب أن يجعل بدنه قويا. ما الذي يجعله يكسر؟ لأنه ما أكل هكذا، أين سلوانه بالذكر؟ أين سلوانه بالعبادة والطاعة؟ أيضا الحذر والتحرز من السهر واللهو والغفلة. نرى من ينشط بأنواع من الرياضات في شهر الطاعات وكأن ما يعرف الرياضة إلا في شهر رمضان، بل ومن الناس من يعمل مباريات كرة قدم ليشغل الناس في الليل عن القيام والصلاة والذكر وأورادهم، وآخرون يعملون دعايات لأفلام ومسلسلات وغير ذلك، وآخرون يعملون دعايات للمسابقات. شهر رمضان شهر القرآن، شهر الذكر، شهر العكوف في المسجد، شهر الصلاة، شهر التعبد، شهر التلاوة. هذا أمر يعني يخرج روحانية الصوم من شهر الصوم، هذا أمر مخالف، يكون الإنسان سهر له غفلة عياذا بالله تعالى. كذلك التنبه من الانشغال في رمضان بالمباحات والإكثار منها، كمن يجعلون رمضان موسما للتجارة فيصبح همه كله كيف ينشط التجارة ويعرض السلعة في الأسواق، لأنه يعلم أن الأسواق عامرة في رمضان، فيصبح لاغيا لاهيا، همه تجارته، ذهب نهاره بالنوم وليله بالانشغال بالتجارة، فلا ذكر ولا ورد ولا تلاوة، ونسأل الله السلامة والعافية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل: وما تقرب إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل. فالإنسان العاقل الكيس يغتنم الفرص المباركة الطيبة، شهر رمضان كل لحظات شهر رمضان لحظات مباركة، ليله ونهاره، صباحه ومساءه. الأمر الخامس الغفلة عن نية صوم الشهر كله، بعض الناس يغفل عن هذا الأمر، والمنبغى أن الإنسان ينوي صوم الشهر كله من رؤية هلال رمضان أو من إكمال شعبان 30 يوما، فإنه إذا نوى ذلك فإن العمل يصح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: الأعمال بالنية. ويكفي لمن نوى صوم الشهر كله ما لم يقطعه بنية أخرى مخالفة، كسفر أو فطر لمرض أو عذر كحيض ونفساء. وأما التلفظ بالنية فليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن الأئمة الأربعة، وإنما استحسنها بعض المتأخرين على جريهم في استحسان ما يرونه بعقولهم. الأمر المهم أيضا حفظ اللسان أيها الإخوة من اللغو والرفث وقول الزور والكذب والغيبة والنميمة وغيرها، وهذه أمور محرمة لكنها في رمضان شد حرمة، لأنه شهر الصوم وهو صائم وفي الليل قائم، كيف يغتاب وينم؟ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. متفق عليه. الأمر الآخر أو السابع التهاون أو التفريط في أداء التراويح، أحذر من هذا الأمر، فإن التهاون سبب لتضييع كثير من الطاعات، يقول اليوم لا بكرة، ها، ويضيع على نفسه مضمارا من مضامير إدراك رحمة الله ومغفرته. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قم مع الإمام يحتسب لك قيام ليلة، يقول صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه الترمذي وصححه. إذن ينبغي على الإنسان يحرص على التراويح. النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه الليلة بعد الليلة بعد الليلة، ثم في الرابعة خشي أن تفرض فترك، فقام الصحابة بأنفسهم يصلون جماعات ووحدانا، هكذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد أبي بكر، ثم إن عمر أمر أن تقام جماعة واحدة في المسجد النبوي الشريف، وأصبح ذلك سنة راجعة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يخشى من فرضيته بعد ذلك، وهي من عمل المسلمين إلى يومنا هذا. كذلك ينبغي علينا الحرص على الأعمال الصالحة قبل رمضان، ومن جملة ذلك مراجعاتنا للقرآن، وأيضا إخراجنا للزكاة للفقراء والمساكين، حتى يؤدوا حتى يكونوا مستعدين لرمضان قبل أن يجيء رمضان. ومن الأعمال الصالحة الحرص على إفطار الصائمين، لا سيما في بعض البلدان المنكوبة وبعض الناس المنكوبين، نسأل الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين. كذلك الحذر من التشويش على الناس سواء في المساجد أو في وقت الصلوات برنات الهواتف، هذه القواطع التي تقطع الناس عن الاتصال بالله عز وجل، تجد أحدهم يجلس في المسجد وهمه التليفون، كل دقيقة يقلب كأن الدنيا لن تقوم إذا لم ينظر إلى الهاتف. يا أخي، ينبغي على الإنسان أن يحرص على إبعاد المشوشات حتى تستطيع أن تركز في تلاوتك، في قراءتك، في ذكرك، في تسبيحك. وينبغي على الإنسان أن يحذر من هذا الأمر شد الحذر. كذلك نحذر من جلب الأطفال الذين لم يتربوا، جلب الأطفال الذين يركضون ويضحكون ويتكلمون والناس يصلون أو يقرؤون أو يذكرون الله عز وجل، فهذا أمر فيه إشكال. إذا كان لابد أن تأتي بولدك فلا بد أولا أن تعلمه، ثانيا أن تجلسه بجوارك وتحذر من التشويش على الناس، تقطع عليهم خشوعهم برنة هاتفك أو بصرخة ابنك. والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أيضا من الأهمية بمكان أن ننتبه إلى أن بعض الناس لا يأخذ بالرخصة. الأخذ بالرخصة أيها الإخوة سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وصح عنه أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فمن كان ذا عذر فله أن يفطر، لكن يسر فطره ولا يجهر ويأخذ بالفطر. بعض كبار السن لا يريد أن يصوم، لا يستطيع أن يصوم، ويصوم ويتعب نفسه ويتعب من معه، ثم يتكاسل عن قراءة القرآن وعن صلاة التراويح بسبب صومه. كان الأولى به أن يفطر ويطعم مسكين ويحضر مع المسلمين ويصلي التراويح ويذكر الله ويقرأ القرآن، هذا خير له من ذاك. بعض الناس أيضا، وهذا أيضا من عدم الأخذ بالرخصة، بعض الناس لا يستطيع القيام فيقول للإمام بدل ما يقول له طول وأنا أجلس لأني لا أستطيع القيام، يقول له قصر الصلاة. يا أخي خذ بالرخصة ولا تشوش على المصلين ولا على الإمام، خلهم يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو علشانك أنت خلاص ما تقدر تقوم، الناس كلهم يا أخي في كراسي، ما تستطيع حتى على الكرسي، جيب لك سرير ونام على في المسجد. الناس اليوم تعودوا على كل شيء، هذه الكراسي ما كانت موجودة قبل 40 سنة، عندنا شيبان في المسجد ما هي موجودة اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا التفريط في صلاة القيام لا سيما بعد الفتور الذي يحصل لبعض الناس، ينشط ثم في العشر الأوسط أو الأخير يكسل، وكان المنبغى الارتقاء درجة بعد درجة لا سيما في العشر الأواخر، أفضل ليالي الدنيا على وجه الإطلاق، كما قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر. قال بعض العلماء هي ليالي عشر من رمضان الأخيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، متفق عليه. وفي رواية عند ابن خزيمة قال: ولم يأتي فراشه. وفي رواية عند الإمام أحمد قال: ولم يجامع أهله. كل هذا حرصا على هذه الليالي المباركة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك أحذر نفسي وإياكم من الغفلة عن سنة الاعتكاف في العشر الأواخر، فهذه سنة نبوية، قد كان عليه الصلاة والسلام حريصا عليها حرصا شديدا، حتى إنه تركها مرة ثم قضاها في شوال، وهذا دليل على أهمية هذا الاعتكاف. وأنبه المعتكفين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويعرفوا المقصود الأساس من الاعتكاف، وهو الخلوة بالله عز وجل وترك المهاتفات والاتصالات وغير ذلك من الأمور. أيضا أنبه على أمر مهم جدا، وهو الحذر من التكاسل بعد مضي الأيام والليالي. والفتور. وهذا ملاحظ في مساجدنا، نجد أول كم ليلة المسجد ما شاء الله، وبعدين شيئا فشيئا يتساقطون، وهكذا وهكذا سقطة الناس يتساقطون وخيار الناس يبقون. ولذلك ينبغي على المسلم أن يسأل الله الثبات. ومن دعاء المؤمنين، من دعاء المؤمنين اهدنا الصراط المستقيم، ومن معاني ذلك ثبتنا على الصراط حتى نلقاك على ذلك. وينبغي علينا جميعا أن ننتبه إلى أن من الأمور المهمة الاستعداد للأوراد في شهر رمضان، يكون لنا ورد معين في النهار وفي الليل. أتدرون كم كان الشافعي يختم في رمضان؟ له 60 ختمة في رمضان. يقول ابن عباس، تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتم قراءة القرآن في ليلة ولا شهر صوم إلا في رمضان. معنى هذا أنه في رمضان يتم قراءة القرآن في ليلة، ويتم شهر الصيام في رمضان. وكان عليه الصلاة والسلام ربما قام الليلة بآية يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وربما قام عليه الصلاة والسلام بأصحابه في الركعة الأولى فقط بالبقرة وآل عمران والنساء، 3 سور 6 أجزاء. أي قيام هذا؟ هذا هو القيام، هو قيامنا إحنا. لماذا سميت تراويح تراويحا؟ مو عشان نراوح ركضا ورفعا وخفضا، لا، سميت تراويح تراويحا لأن الصحابة كانوا من التعب الشديد يراوحون بين أقدامهم، يطيل بهم. فالمنبغى علينا أن نجعل لأنفسنا وردا وختمات في كتاب الله عز وجل. كان الإمام البخاري رحمه الله له في رمضان 40 ختمة، كل 3 أيام له ختمة، وفي كل ليلة له ختمة. مرة قلت هذا الكلام لبعض الناس، قالوا فاضين ما عندهم شيء. ليش؟ شنو عندكم أنتوا؟ شنو عندكم أنتوا اللي فاضين أصلا؟ هم يتكسبون ويذهبون ويجيئون ويطلبون ويعلمون وينشرون، أنتوا شنو عندكم؟ ما عندكم إلا التويترات والإنترنتات. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يوفقنا وإياكم لصالح العمل، وأن يهدينا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم شهر رمضان صوما وقياما، وأن يجعلنا وإياكم من مدركيه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.